جميعا. وما هي العينة هي العينة العينة نوع آخر. العينة كنت تشتري السلعة من زيد أو عمرو إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيع عليه بأقل هو نفسه اللي باع عليه يعني بأقل سواء ثمن مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100,000 ريال مثلا ثم قال أنا بشتريها منك اللي تبيع على الناس بشتريها منك أنت شرتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا نعم كان باخذها منك الآن 90,000 نفس 10,000 يعني أعطيك إياها جديد هذا ما يجوز لأن معنى أن أعطى 90 وأنت تعطيه 100 بعد إلى الربا ما حين على الربا معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100 هذه العينة هذه مسألة العينة لأنك بعت دينا بعين بعت دينا في ذمتك بعين تاخذه منك البيع الموجود في حراج السيارات نعم البيع الموجود في حراج السيارات لا يبحث عن السلعة يبيع فيها أو شيء. لا بد يبيع يشتريها ويحولها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. وأحيانًا يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد. ثم يبيعها قبل. لا يعني يدفع عربون للشركة. لا يبيعها حتى يقبض. حتى يأتي المال.